50 languages. 53. 53. المحلات. Els magatzems. نبحث عن محل أدوات رياضية. Busquem una botiga d'esports. نبحث عن ملحمة. Busquem una carnisseria. نبحث عن صيدلية. Busquem una farmàcia. نريد أن نشتري كرة قدم. És que voldríem comprar una pilota de futbol. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. És que voldríem comprar salami. نريد أن نشتري أدوية. És que voldríem comprar medicaments. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Busquem una botiga d'esports per comprar una pilota de futbol. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Busquem una carnisseria per comprar salami. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Busquem una farmàcia per comprar medicaments. أبحث عن محل مجوهرات. Busco un joier. أبحث عن استوديو تصوير. Busco una botiga de fotografia. أبحث عن محل حلويات. Busco una pastisseria. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. És que tinc la intenció de comprar un anell. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. És que tinc la intenció de comprar un rodet de fotos. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. És que tinc la intenció de comprar un pastís. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Busco un joier per comprar un anell. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Busco un fotògraf per comprar un rodet de fotos. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Busco una pastisseria per comprar un pastís.